السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال طحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر في هذه الجمل أن الصفات المضافة إلى الرب المثبتة له، التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، قديمة أزلية غير متجددة، وأنه موصوف بالربوبية قبل أن يوجد الخلق، وموصوف بالخالق قبل أن يخلق. فكما أنه المحيي الباعث قبل أن يوجد البعث، فكذلك هو الرب قبل أن يوجد المربوب، وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوق. وهذا كما يقول أهل العلم في غير المحال، فالله جل وعلا له القدرة التامة على أن يخلق وعلى أن يربي خلقه قبل أن يوجد. كذلك وصف نفسه بأنه يبعث من في القبور، هو الباعث من أسمائه الباعث، والبعث ما بعد حصل الآن، هو مستحق لهذا الوصف في الأزل والقدم. فلا ارتباط للصفة بالمفعولات بخلاف المخلوق الذي لا يصح أن يوصف قبل أن يوجد الوصف، قبل أن يوجد الوصف الذي الفعل الذي من أجله يوصف بهذا الوصف. وأما الله جل وعلا فهو مستحق لهذا الوصف، وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وأثبت ذلك له، فنحن نثبته كما أثبت. نعم. يقول: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد المربوب، ووصوف بأنه خالق قبل أن يوجد المخلوق، لأن صفات الله جل وعلا قديمة أزلية لم ينفك عنها جل وعلا. وإذا قلنا أنها قديمة فليس معنى أنها غيره، بل هي معه. نعم. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله: شو معنى كلام بعض الشارحين؟ يقول: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق، يقول كأنه يقول لأن له المعنى دون الفعل الذي لم يحصل بعد، له المعنى دون الفعل الذي لم يحصل بعد. الوصف ثابت أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله، ولا مندوحة لمن يؤمن بالله وما يتبع ذلك من أركان أن لا يقر ويعترف بما اعترف الله به لنفسه. يقول دون الخالقية، لماذا؟ لأن الخالقية لم توجد. وش الفرق بينهما؟ وبالخالق اسم فاعل مأخوذ من المصدر الذي هو الخلق، وكل المشتقات الخالق مأخوذ من الخلق، المخلوق مأخوذ من الخلق، وهكذا سائر المشتقات كلها مأخوذة من المصدر. فإذا أثبتنا له المصدر الذي هو الأصل لا محالة أن نثبت له ما تفرع عنه. نعم. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم ممن يمنع التسلسل، ممن يمنع التسلسل سواء كان في الماضي أو في المستقبل. الآن من باب التقريب، يعني لا يمكن أن نمثل الخالق بخلقه، لكن من باب تقريب المسألة. الآن قد يوصف الإنسان بأنه فقيه قبل أن يوجد الفقه، قبل أن يوجد الفقه، يسمونه إيش؟ فقيه بالقوة القريبة من الفعل، لأن يعني فقيه بالفعل المسائل حاضرة في ذهنه بأدلتها، هذا فقيه بالفعل. فقيه بالقوة القريبة من الفعل يسمونه فقيه، يوصف بالفقه وإن كانت المسائل ليست حاضرة في ذهنه، وإنما لديه القدرة على استخراج المسائل وتحرير المسائل ومناقشة المسائل بأدلتها والخروج بالنتائج الصحيحة من خلال القواعد المتبعة عند أهل العلم. هذا يسمونه قوة قريبة بالفعل، فقيه بالقوة القريبة من الفعل. فإذا صح مثل هذا في المخلوق الذي قد يكون فقيها فيما بعد وقد لا يكون، فكيف بالخالق القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، بما كان وما يكون؟ نعم. قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. معروف أنها من صيغ العموم والشمول، لكنها قد تكون مخصصة، وقد يكون أريد بها الخصوص لا يراد بها العموم، وقد تخصص بالعقل تدمر كل شيء، دمرت السماوات والأرض، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت مما أوتي سليمان؟ هذا بالنسبة للمخلوق، هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق على كل شيء قدير. قيده المبتدع لكل شيء قدير بما يقدر عليه وبما يشاء وما أشبه ذلك. سيأتي كلام المؤلف رحمه الشارح رحمه الله. نعم، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما مفهومه أنه عاجز عن كل ما لا يستطيعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان العباد من خلقهم عند المعتزلة وليست من فعل الله جل وعلا وخلقه، لئلا يثبتوا على حد زعمهم كيف الظلم. الظلم نعم، لأن إذا كانت من خلقه وألزمهم بها قد ظلمهم، كما تقول الجبرية ويقرر ذلك الرازي في مئات المواضع من تفسيره. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، لأن هذا الفعل الذي صدر من هذا الفاعل انتهى، ما يحتاج إلى إيجاد، وهذا الفاعل الذي هو المخلوق مستقل بإيجاده عندهم عند المعتزلة، استقل بإيجاده. يعني لو وجدت صنع مثلا سيارة ولا قلم ولا شيء صنعه فلان، هل تستطيع أن تصنع هذا القلم نفسه؟ يعني من شرط إيجاد الفعل ألا يكون موجودا، وهذا الفعل وجد من المخلوق، وعند المعتزلة خلاص الخالق ما يستطيع أن يفعله وليس من فعله، لكن هل يستطيع أن يفعل مثله؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، خالق العبد وخالق فعله، ولا يلزم من ذلك إثبات خالقين، وهم أثبتوا خالقين، هم أثبتوا خالقين، العبد يخلق والرب يخلق، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. نعم، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، ومعناه أنه لا يعلم ما لا يعلم، هذا تناقض. نعم، وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نفوا العموم المطلق إلا في أربعة مواضع أو خمسة على خلاف بينهم في النصوص في القرآن، على سبيل المثال وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أثبت في ورقة ونصف الفاتحة وورقة من البقرة عمومات كثيرة جدا باقية على عمومها، ما دخل تخصيص ولا أريد بها خصوص، باقية على عمومها، كل هذا رد عليهم. نعم، وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. نعم، في قالوا في قوله جل وعلا وعلى كل شيء قدير، قالوا قدير على ما يقدر عليه، وقالوا قدير على ما يشاءه، مفهومه أن الذي لا يقدر عليه ليس عليه بقدير، والذي لا يشاءه ليس عليه بقدير. وأوردوا تحت هذا ما ذكره المؤلف من المحال، القدرة لابد من تخصيصها بما لا يقدر عليه، وأوردوا على ذلك أمثلة هي غاية في سوء الأدب مع الله جل وعلا، وأسئلة حتى قال قائلهم: هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ أولا، يستطيع ولا يستطيع، هذا المحال، هذا النقيضان. فالمحال غير داخل، لأنه ليس بشيء أصلا، لأنه ليس بشيء في الواقع ولن يوجد في المستقبل، فلا يمكن أن يورد. ولا شك أن هذه من إرادات الشيطان على أتباعه. وأما المؤمن المسلم المسلم يسلم بهذه العمومات ولا يرى شيء أعظم من الله جل وعلا ولا أقدر ولا أحد يمكن أن يوصف بشيء من هذه الصفات غيره جل وعلا. نعم. في محمود. لحظة. أولا، من حيث المعنى مفاده أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. في تفسير الطبري أوردناه مرارا في تفسير سورة الملك: والله على ما يشاء قدير، رد عليه أهل العلم في ذلك. ويبقى الحديث المخرج في صحيح مسلم: فإني على ما أشاء قادر. هذا وصف كاشف لا مفهوم له عند أهل العلم اتفاقا، هذا جاء في النص، يمكن أن يقوله أي شخص على أنه وصف كاشف، أو يقدره في نص لم يثبت فيه على أنه وصف كاشف وله مفهوم، ما يمكن. هو في هذا النص في حديث في صحيح مسلم: فإني على ما أشاء قادر، هذا وصف كما قال أهل العلم كاشف لا مفهوم له. وإن قلنا له مفهوم أن الذي لا شاءه لا يقدر، ما تركه إلا عجزا عنه، هذا مو بصحيح، هذا ما يقول به أحد من أهل العلم اتفاقا. وقالوا في هذا النص بالذات أنه وصف كاشف لا مفهوم له، يقدر مثل هذا الكلام في هذا النص الذي ورد، ولا يقدر في موضع لم يرد فيه. المبتدع طردوه حتى في آية البقرة: كل شيء قدير، قالوا على ما يشاء. جل الليين وغيرهم كثير من المفسرين قالوا بهذا، لكن مش لازمه، لازم هذا القول: الذي لا يشاء لا يقدر عليه، عاجز عنه، تعالى الله ما يقولون. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه يقول مثل هذا الكلام، وهو يعرف مما نزل عليه على كل شيء قدير بالإطلاق، نعم، والمقطوع به والمجزوم به أنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه ولا يؤوده كما في آية الكرسي، فلا بد أن يحمل النص على هذا وغيره مما لم يرد فيه لا يجوز أن يتأول فيه مثل هذا. نعم. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا. نقول هذا معدوم ما يدري عنه. الله جل وعلا أخبر عنه أنهم لو ردوا لعادوا. قد يقول قائل أنه بناء على مقدمات سابقة، هذا طبعهم، هذا عنادهم، وأما ما لم يحصل معدوم لا يحكم عليه بشيء. لكن حنا أمة نصوص نتبع ما جاءت بها النصوص. نعم. مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام، كل ما يتعلق بهذا الباب، لأن عندهم يدخلون أشياء من الممتنعات عليه جل وعلا وهي صحيح، غير صحيح جاءت بها النصوص. وصف الكاشف: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. نقول في له مفهوم، إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، له مفهوم؟ يعني لو استغفر 71 ولو أكل الربا ضعف أو ضعفين ما هي بثلاثة أضعاف. أسلوب من أساليب لغة العرب موجود ما يستدرك عليه. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. يعني إذا نزغنا في القدرة التامة لله جل وعلا والعلم الكامل، إذا نزعنا ما تخف منزلته عندنا وقيمته؟ يعني نقصناه مما أثبته لنفسه، وبخسناه مما وصفه به نبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا في حق المخلوق ظاهر، كونك ترى شخص من مرتبة العليا من العلم والعمل والدين والتقوى ثم بعد ذلك تنزل منزلته عندك وجدته في باب من أبواب أقل، هذا بالنسبة للمخلوق. تعالى الله عما عن أن يقاس أحد بخلقه أو يقاس أحد من خلقه به، تنزل قيمته. فما لك بالخالق الذي له الكمال المطلق في كل وصف أثبته لنفسه ثم ينقصه من يخرجون منه أشياء، لأن التخصيص تقليل للأفراد التي يشملها اللفظ العام، فإذا أخرجت من هذه من هذا العموم بعض الأفراد عند أهل العلم، العموم إذا دخله الخصوص يضعف، يضعف العموم ويرجع عليه غيره من العمومات التي لم تخصص. فإذا قلنا أنه على كل شيء قدير أخرج منه أشياء، ما يضعف؟ يضعف. هذا مقتضى النظر والأثر أيضا. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والدين. الساعة ما بعد وقعت، الساعة وقت التنزيل إلى وقتنا هذا إلى ما يشاء الله جل وعلا، هذا الوصف شيء عظيم ما تحقق ولا ظهر في الواقع، لكن الله يعلم. ولا نقول أنه يعلمه من وقت نزول الآية، لا، بلا بداية، علمه أزلي. نعم. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا أيضا في بالنسبة للمخلوق، وإن كان على حد أو على قدر. شنوع صاحب السيارة يطلع أبيض. يلا يا أخوان اللي سادن على أقول المخلوق ما يمكن أن يشير إلى شيء غير موجود في العيان، ما يقول هذا يشير إليه، لابد أن يكون موجودا في الأعيان ولا يشار إلى ما هو موجود في الأذهان. لكن إذا كان قريب من وجوده في الأعيان والمشير يجزم ويغلب على ظنه تحققه في الأعيان جاز ذلك، وفعله أهل العلم لأنهم يكتبون مقدمات الكتب أحيانا قبل التأليف وأحيانا بعد التأليف، ويقول في مقدمته: أما بعد فهذا كتاب، إن كانت إشارته بعد نهاية الكتاب من التأليف إشارة لما في الأعيان وجاري على مقتضى العادة ومقتضى اللغة، وإن كان التأليف وقع بعد كتابة المقدمة هذا كتاب إشارة إلى ما في الذهن مما هو قريب من وجوده في الأعيان. لكن شخص يقول هذا كتاب قبل أن يكتبه، وكتاب فيه شرح للكتب الستة مثلا، أو شرح أو تفسير مطول للقرآن الكريم، يقول مثل هذا الكلام، هو يملك؟ ما يقدر ما يستطيع أن يشير في الذهن، لأن هذا الذي يغلب على الظن ما يغلب على الظن وجوده. لكن مثل الورقات للجويني 3 و4 ورقات جالسة بيكتبها، ما في إشكال يشير إليها لأنها قريبة، والعمر في الغالب أنه يتجاوز هذه المدة، وشيخ الإسلام يكتب الرسالة كاملة بجلسة حموية بين الظهر والعصر، والواسطية كذا، والكيلانية وصاحبها مستوفز يريدها، ما رفع قلمه إلا منتهية. لكن أهل التسويف اللي يجلس يكتب ثم ينقطع مدة عن التأليف ثم يعود إليه ثم كذا وهو يؤلف في كتاب كبير، هذا اللي ما يغلب على الظن أنه يوجد، فلا تصح الإشارة إليه حتى يوجد في الأعيان. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى، وليس له أمد مضروب ينتهي جل وعلا مثل المخلوق: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني في السابق في الخارج ما أنت موجود. نعم. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله: الذين يشبهون المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، كما تقدم يشبهون المخلوق بالخالق، وهذا فعل المشبهة في هذه الأمة وغيرها، يشبهون المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى، والغلاة من كل أمة، الغلاة بالمخلوق كما قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، شبه الخالق بالمخلوق، المخلوق بالخالق، شبهوه وصرفوا له ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو الذين يقول لا سمع ولا بصر، لا يسمع ولا يبصر وليس له سمع ولا بصر. نعم. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يشترك الاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في المعنى، والتشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه. ذكرنا مرارا أن الإنسان له وجه، والجمل له وجه، والقرد له وجه، والنملة والجراد لها وجه، أثبتنا الوجوه لهذه المخلوقات وهي تشترك جميعها في كونها مخلوقات ومع ذلك لا تتشابه مع ما بينها من النسبة، فكيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ هذا أبعد، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق إلا في اللفظ. وإذا كانت المخلوقات مما يستمتع به في الدنيا مما له نظير في الجنة، أنواع الفواكه ورد ذكرها في الكتاب والسنة وأنها في الجنة، وهي أشياء محسوسة ونراها بين أيدينا في الدنيا. يقول ابن عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم أعرف الخلق بالله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنصحهم للأمة. يمكن أن يخفي عليهم شيء مما أمر بتبليغه؟ يعني إذا وجد بين الناس شيء من الإخفاء والكتمان لئلا يكون مثله في هذا الشيء، يعني تاجر يخفي سر المهنة عن غيره لئلا يصل إلى درجته، هذا ليس من النصيحة. صاحب مطعم يخفي سر الخلطة عن غيره ويمتاز بها دون غيره لئلا يقلدونه، هذا كله هذا ليس من النصيحة. طالب علم وهذا وجدناه في الكليات يكون عنده تعليق على كتابه من شيخ من الشيوخ، ما يطلع عليه زملاء يخشى أن يحفظوه يجيبونه في الامتحان يأخذون درجات مثله، هذا من النصيحة ولا من الغش؟ هذا ليس من النصيحة. أنصح الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور أنه كتم عنهم شيئا أو زادهم شيئا مما لم يؤمر بتبليغه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم. بعض الناس مثل ما تسمعون يريد أن يبلغ فائدة ولا فكرة ولا يوضح شيء تخونه العبارة، قد يؤاخذ على ما نطق به ولا يريده لخانته العبارة، لكن من أفصح الخلق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأفصحهم. ما يقال والله خانت العبارة مثل فلان ولا لا بتد. هذا ما هو متصور. وأفصحهم وأقدرهم على البيان فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة التكفير ومسألة التأويل وما التأويل والمعاند هذه ما بداخل معنا الآن، سيأتي بحثها. لكن اللي يحذر كل الحذر من ينفي الصفات ولو متأولا من موقف، متى؟ إذا جاء الرب لفصل القضاء وعرفوه بصفاته سجدوا له. شون بيعرفون بصفاته ما هم ما أثبتوه؟ لأنه يأتيهم في أول الأمر على غير الصفات التي يعرفونها، فلا يسجدون له وقل لست بربنا، ثم يأتي على الصفات التي عرفوها فيسجدون له. بالله يقول ما الذي سيصنعه من لا يثبت الصفات ينكر الصفات؟ مسألة خطر عظيم، ما سهل. مسألة التكفير وغيره مسألة ثانية، يعني تتعلق بالتأويل السائغ والمقبول والذي له أصل لغة العرب والذي لديه شبهة والذي خفي عليه كذا أو ما بلغ النص كذا. هذه مسائل تدرأ هذه الأمور عن من أول أو فعل شيء من ذلك، لكن يبقى أن المسألة خطيرة وليست بالسهلة. نعم. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم. العلماء يقولون المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، يعني لا شيء، مو موجود. معطل يمكن أن تثبت شيء ليس له صفات؟ ما يمكن. نعم. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى. النفات معولهم وشبهتهم التنزيه، تنزيه تشبيه الخالق بالمخلوق، فتوصلوا بذلك إلى النفي. والتشبيه المشبهة فروا مما وقع فيه المعطلة، ولذلك قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه امتثالا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، زل ولم يصب التنزيه. لأنه إذا لم يتوقع النفي والتشبيه، إما أن وقع في النفي أو وقع في التشبيه، هل حصل له التنزيه؟ لا، مثل ما قيل إما أن يعبد عدم وإما يعبد صنم، وليس هذا هو التنزيه. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العملي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. في كتاب البعض المتأخرين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سماه محمد المثل الأعلى، محمد المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهل مثل هذه التسمية تجوز في المخلوق؟ المثل الأعلى تعني الكمال، الكمال، فإن أريد به الكمال المطلق هذا لله عز وجل، وإن أريد به الكمال النسبي يعني فيما يتعلق بالبشر فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق. ومع ذلك ينبغي أن لا تطلق في حق أحد من المخلوقين، وإذا وجدت تؤولت على هذا النحو، والأولى أن لا تطلق. نعم. فهاهنا أمور أربعة: الأول، ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني، وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى لأن لله جل وعلا أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وهذه الأسماء متضمنة لصفات، وما دام الله جل وعلا استأثر بها في علم الغيب عنده فإننا لا نطلع عليها، نؤمن بها إجمالا ولا نؤمن تفصيلا إلا بما وصلنا منها. قال: سواء علمها العباد أو لا، ثبوت الصفات العليا ثابتة لله جل وعلا، فنؤمن بما بلغنا منها تفصيلا وما بلغنا منها إجمالا كما في هذا الخبر، لأن الاسم مشتق من الصفة ولا عكس، كما أننا نؤمن بالرسل المذكورين لنا في القرآن على سبيل التفصيل، ونؤمن من سيرهم بما بلغنا في الكتاب والسنة على سبيل التفصيل، وما عدا ذلك منهم من لم نقصص عليك، هؤلاء نؤمن بهم إجمالا. نعم. وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. نعم، هذا متفاوت في قلوب العباد، متفاوت جدا في قلوب العباد. من العباد من في قلبه من هذه الأمور ما يكاد يطير به من قوته، من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه، وبعض الناس. ولذلك ترون التأثير إذا سمعوا مثل هذا الكلام أو سمعوا من القرآن ما يسمعون، تجد التأثير، تجد القلوب وجلة، القلوب وجلة وتكاد مثل الطير في القفص تتحرك، وللصدر أزيز كأزيز المرجل. وبعض الناس عنده أقل من هذا، فيه نوع تحرك إذا ذكر الله جل وعلا، وبعض الناس قد ميت، وما لجرح بميت إلى، لو تقرأ القرآن الليل والنهار ما تحرك قلبه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك، وعصاه من عصاه، وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده، والإخلاص له، والتوكل عليه، والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل، كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها، إذا وجد الحب والتعظيم نتج عن ذلك الإخلاص، وترتبت الآثار وظهرت الآثار على البدن. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله، وبين قوله ليس كمثله شيء، من جهة الجهة الثانية التي يعارضنا بها وهو السميع البصير. نعم. ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير. حتى القلوب غطت عليها الشبه، صارت لا ترى إلا ما تريد، لا ترى إلا ما تريد، وحبك الشيء يعمي ويصل. فيه اثنان من كبار أهل العلم ظهرت لهم صور وهما متجاوران في جريدة واحدة، جاء واحد بالجريدة يقول شوف الشيخ فلان يصور، قيل له هذا الشيخ الثاني بجنبه لأنه محب له ومعظم له. قال هذا أعمى ما يدري. طيب الثاني نفس الشيء أعمى. كلهم عميان ومشايخ. يعني إذا عذرت هذا أنه ما شاف المصور كيف تلوم هذا؟ لكن هم باب الشيء الحب اللي يغطي على القلب. هنا هذه الشبه غطت على القلب فصاروا لا يقرؤونه السميع البصير. بل زاد الأمر على ذلك فطلب ابن أبي دؤاد على ما سيأتي في كلام المؤلف أن يكتب بدلها هو العزيز الحكيم. نعم. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي داود القاضي. دواد. وهو أحمد بن أبي دواد القاضي. إلى امتحن الناس امتحن أهل العلم في القول بخلق القرآن مع المأمون صلى الله عليه وسلم. إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال. الآن في بعض الجهات بعض الآيات التي تثير بعض الأعداء يطالب بعض الناس لا تقرأ في الصلاة لا تقرأ على الناس، بل بعضهم طالب بما هو أعظم من ذلك من إزالتها من المصحف صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن الحجاج والله أعلم، ذكره الحافظ بن كثير وغيره في البداية والنهاية، قال وددت أن أمحو قراءة ابن أم عبد بهذا اللفظ الذي جاء به اللفظ النبوي، أن أمحو قراءة ابن أم عبد من المصحف بضلع خنزير صلى الله عليه وسلم. يطالب بعض المفتونين الآن ببعض الأمور التي يرضى بها الأعداء. يعني إذا كانت المداهنة في أحكام يسيرة محرمة ودوا لو تدهن فيدهنون، نعم المداراة مطلوبة ودفع الشر والضرر بقدر الإمكان لا على حساب ديننا وإقرار المحرمات، لكن هي الفتنة نسأل الله وإيثار الدنيا على الآخر. نعم. كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب من أسوأ ما نقل عن أئمتهم عن المبتدعة ما نقل عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل معارضا بذلك الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. والسبب في هذا كله الاستدراج. الإنسان في أول الأمر يقول كلمة لا يحسب لها حساب ولا يتراجع عنها ولا يندب عليها ولها لوازم يناقش عنها ويصر ويعاند فتذكر له اللوازم فيلتزم بها، ثم شيئا فشيئا يعاقب بما هو أشد منها إلى أن يجد نفسه في هذا الموقف. يعني نسمع الآن في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة كلام من أناس كنا نعدهم خيار علماء من أهل العلم والعمل والدعوة، ثم تساهلوا شيئا فشيئا صاروا يقولون كلام لا يمكن قبوله ولا تأويله. طالب العلم يجب أن يجعل له سياج احتياط شيء يمنعه من أن ينزج في أمور لا يحسب لها حساب. إذا كان في الأمور العملية السلف يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام فما بالك بالعقائد التي هي المصححة للأعمال. والله المستعان. نعم. وفي إعرابك مثله وجوه: أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر: وقتلى كمثله. أصل ليس مثل الفتى، ليس مثل الفتى، ما إن مثلهم إلى آخره، ثم زيدت الكاف للتأكيد. نعم. وقال آخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر، خبر ليس، واسمها شيء. نعم، مثله تكون منصوبة خبر ليس، منصوبة فتحة مقدرة، فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر الناشئة عن الكاف. نعم. وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم، يعني إذا زيدت على مثل اللفظ يعني يكون ما فيه يعني قلق، مثل ما إذا زيدت الكاف على الكاف ومع ذلك ورد ككما. وبعض المفسرين يتأدب مع القرآن فلا يقول بأنها زائدة، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، فيكره اللفظ وإن كان المعنى هو بعيد تقارب، فيقول صلة. نعم. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين. وصاليات ككما يؤثفين. الصاليات هي الأثافي التي توضع تنصب على النار، يوضع عليها القدر فيها تصل النار، هي صاليات. نعم. وقول الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول. فزاد مثل هنا على قوله كعصف مأكول. نعم. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة، لكن المزيد الأول أو الثاني عموما، يعني الثاني، الأول يبقى أصل والثاني مزيد للتأكيد. وعموما تكرار اللفظ تأكيد، الأول هو الأصل والثاني تأكيد له. فأصبحت مثل كعصف مأكول، هذا ما فيه إشكال أن نقول مثل هي المزيدة، ما نقول الكاف لأنه الأول. وما تقدم ليس كمثله شيء، المزيد على مقتضى ما قررناه شو؟ مثل، لأن الأول وقع في موقعه والثاني زيد عليه لتأكيده، وقع الأول وقع في موقع. ولذلك يقررون فيما إذا كتبت لفظ واحد مرتين خطأ، كررت لفظ، أيهما اللي تمسح؟ تمسح الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول صحيح في موقعه والثاني هو الزائد. لكن عموما يعني من جهة أخرى أن القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم، وكونك تحكم على حرف واحد بأنه زائد أسهل من أن تحكم على أربعة حروف بأنها زائدة. نعم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول أظهر. الوجه الثالث يعني إذا أردت أن تمدح شخص فتقول أنت لا تفعل مثل هذا، نفيت عنه هذا الفعل الذي لا يليق به، لكن اترك هذا الشخص في معزل في برج بعيد عن أن يتصور منه أن يفعل مثل هذا، وأتينا بشخص يوصف بأنه مثله، معلوم من التشبيه المشبه به أعظم من المشبه في الأصل، فأتينا بهذا الشخص الذي يودونه في هذه الصفات وقلنا إنه لا يفعل، لا يليق به أن يفعل مثل هذا. لماذا؟ لأنه مثلك يعني مشبها لك، يعني فكيف بك؟ هذا وجه المبالغة التي يريدها من قال بالقول بالوجه الثالث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.